السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلث. باب من له الثلث، لأن الورثة منهم من له النصف، وقد تقدم وهم خمسة، ومنهم من له الربع، وقد تقدم وهم اثنان، ومنهم من له الثمن وهم واحد وقد تقدم، ومنهم من له الثلثان وهم أربعة وقد تقدموا، ومنهم من له الثلث وهم اثنان والجد في بعض أحواله، وهو موضوعنا اليوم، واحد من الاثنين اللذين لهم الثلث، والثلث لصنفين من أصناف الورثة. نعم. قال الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيها كالإناث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. هذا الصنف الأول من الصنفين اللذين يأخذان الثلث. فالصنف الأول هو الأم تأخذ الثلث. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تأخذ الثلث بشرطين، وهما: إذا لم يوجد فرع وارث، ولم يوجد جمع من الإخوة. والجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، لأن الفرائض الجمع فيها اثنان، بنتان وعشر سواء في أخذ الثلثين، بنت ابن وعشر بنات ابن أو عشرون يأخذن الثلثين، أخوات شقائق اثنتان أو أكثر أو ثلاثون، أخوات لأب اثنتان أو ثلاثون أو أربعون يأخذن الثلثين إذا اكتملت الشروط. الإخوة لأم اثنان أو عشرة يأخذون الثلث، الجدات واحدة أو اثنتان أو ثلاث يأخذن السدس، وهكذا. فالجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، ما يختلف الاثنان عن الثلاثة والأربعة إلا على رأي مهجور نسب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الجمهور فالاثنان والأكثر سواء. إذن الأم تأخذ الثلث وهي الصنف الأول من الصنفين صاحبي الثلث ولا يجتمعان، ما يجتمع في المسألة ثلثان لأن أصحاب الثلث الأم وولداها، فإذا وجد الولدان يأخذان الثلث حجب الأم من الثلث إلى السدس، فما يجتمع صاحب الثلث الأم تأخذه بشرط عدم الإخوة، الإخوة لأم يأخذونه بشرط وجود الجمع من الإخوة اثنان فأكثر، فإذا وجد اثنان فأكثر من الإخوة فلا تأخذ الأم حينئذ الثلث وإنما تأخذ السدس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى والثلث فرض الأم حيث لا ولد، وقد ورد ذكر الثلث في القرآن مرتين في حق الأم وفي حق الإخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، والمراد بالفرع الوارث هم الأبناء يقال لهم فرع وارث، والبنات فرع وارث، وبنات الأبناء وإن نزل آباؤهن، وأبناء الأبناء وإن نزل آباؤهم يقال لهم فرع وارث، بنات البنات وأبناء البنات فرع، لكن لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس لأنهم فرع ليس بوارث. أولاد البنات من بنين وبنات فرع وارث لكن لا يحجبون الأمة، ولهذا قال فرض الأم حيث لا ولد، لا ولد وارث ولا من الإخوة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، فإذا وجد جمع من الإخوة فلا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذ السدس. ما المراد بالجمع؟ اثنان فأكثر، ذكور نعم، إناث نعم، ذكور وإناث نعم، أشقة نعم، لأب نعم، لأم نعم، واحد شقيق واحد لأب واحد لأم، الأم ما تأخذ الثلث لوجود الجمع. وفي باب الإخوة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين محجوبين بشخص، أما الحجب بالوصف فهذا لا يؤثر في باب الفرائض وجوده كعدمه، المحجوب بشخص هو الذي يؤثر في الفرائض، وأما المحجوب بوصف فلا يؤثر، وهو الوصف رق أو قتل أو اختلاف دين. هذه موانع مانع بوصف، والمانع بوصف وجوده كعدمه. المانع بالشخص هذا يؤثر. هلك هالك مثلا عن أب وثلاثة إخوة لأم، الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الأب، لكنهم يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أب وثلاثة إخوة لأب، ثلاثة إخوة لأب لا يرثون مع وجود الأب، لكنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ولا يأخذون شيئا، وليست أمهم، وإنما هم إخوة للميت من أبيه. هلك هالك عن أب وثلاثة إخوة أشقاء يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ولا يرثون، لأن الإخوة ما يرثون مع الأب، وإنما حجبوا أمهم عن الثلث وأعطوها السدس وأخذ أبوهم الباقي خمسة الأسداس. ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، أو لأب أو لأم أو أشقاء، إذا وجد اثنان ولو منوعين، واحد لأب واحد لأم، ولا يرثون، فيحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. ولهذا قال رحمه الله: ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ثم ميز الجمع، لأن المعروف في الجمع أنه ما كان من ثلاثة فأكثر، جمع المذكر السالم ثلاثة فأكثر، جمع التكسير ثلاثة فأكثر. الاثنان يقال لهم مثنى، ما يقال جمع في باب النحو واللغة العربية، لكن قال هنا: ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ثم فسره فقال: كاثنين، اثنين. لا أقصد بالجمع يقول الثلاثة فأكثر، وإنما أقصد جمع الفرائض، كاثنين ذكرين، أو اثنتين أنثيين، أو ثلاثي، كله سواء. حكم الذكور فيه كالإناث. في هذا الباب حجب الأم من الثلث إلى السدس يحجبها ثلاثة إخوة، يحجبها ثلاث أخوات، يحجبها أخ وأخت، يحجبها أخ من الأم وأخت من الأب، سواء أي من أي باب جاءت، فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. حكم الذكور فيه كالإناث، ليس حكمهم ميراثهم هم، وإنما في حجبهم للأم، سواء كانت أمهم أو زوجة أبيهم أو غير ذلك. هم إذا كانوا إخوة للميت حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. ولا ابن ابن معها أو بنته، لأن قولنا فرع وارث يشمل كثير، فرع وارث يشمل الذكر، الولد الذكر والولد الأنثى، واحد أو أكثر، ويشمل أولاد البنين ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكور وإناث، أولاد ابن أو أولاد ابن ابن أو أولاد ابن ابن ابن أو أولاد ابن ابن ابن ابن فرع وارث، ليخرج الفرع غير الوارث، فإنه لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس لأن وجوده كعدمه، ولا ابن ابن معها أو بنته، يعني بنت ابن، وأما بنت البنت وابن البنت فوجودهم كعدمهم لا يؤثر. ففرضها أي الأم إذا لم يوجد معها فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولا أولاد ابن أو أولاد أبناء، ففرضها الثلث، تأخذ الثلث كما بينته حيث قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ففرضها الثلث كما بينته. وسيأتي استدراكات لهذه في العمريتين والغراوين لها تفصيل، سيأتي ما نتحمل الجميع الآن. نأخذ فرض الأم الثلث بشرط أن لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. يتميز هذا بالأمثلة: هلك هالك، عن أم وابن، هنا تأخذ الأم الثلث؟ لا، لوجود الابن. هلك هالك عن بنت وأم وعم، تأخذ الأم السدس لوجود البنت. هلك هالك عن عم وإب وأم، عم وأم، تأخذ الأم الثلث. هلك هالك عن ابن عم وأم، تأخذ الأم الثلث. هلك هالك عن ابن بنت وأم، تأخذ الأم الثلث لأن ابن البنت ما يرث. هلك هالك عن بنت وعم وأم، تأخذ البنت النصف والأم تأخذ السدس لوجود البنت. هلك هالك عن بنت ابن وعم وأم، تأخذ الأم السدس لوجود بنت الابن. هلك هالك عن أخ شقيق وأم، تأخذ الأم الثلث لأنه وجد أخ لكن واحد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. هلك هالك عن أخت وأم، تأخذ الأم الثلث لأن الأخت ما تحجبها من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، تأخذ الأم السدس لوجود الأخوين، والأخ الشقيق يأخذ الباقي والأخ لأب ليس له شيء، وإنما حجب الأم مع أخيه من الثلث إلى السدس ولم يأخذ شيئا. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم، الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة وهم أولادها، هي التي قربتهم وحجبوها، ولهم هم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم وأم، الأم تأخذ السدس لوجود الأختين، والأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها من أصحاب النصف، والأخت لأم تأخذ السدس والباقي سدس لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأم تأخذ الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة، الجمع من الإخوة والأخوات، والجمع اثنان فأكثر. أما مع الأخ الواحد فإنها تأخذ الثلث إذا لم يحجبها حاجب آخر. مع الفرع الوارث لا تأخذ الثلث وإن كان نازل. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ابن وأم وعم لبنت الابن النازل أبوها النصف، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن، كله أبناء لكن نازل الجد الخامس، وأم تأخذ الأم السدس لوجود الفرع الوارث، ويأخذ ابن الابن النازل الباقي. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن بنت وأم وأخ شقيق، للأم الثلث لأن هذا الابن غير وارث، ابن ابن ابن بنت وهو غير وارث، والباقي تأخذ الأم الثلث والباقي للأخ الشقيق. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وأم وعم، أخ شقيق وأخ لأم وأم وعم، ائتي بها أو لا تأتي به سيئا. فنقول للأم السدس لوجود الأخوين، وللأخ لأم السدس إنه فرضه، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أقرأ. أقول: والثلث فرض اثنين من أصناف الورثة، أحدهما الأم حيث لا ولد للميت ذكرا كان أو أنثى، ولا ولد ابن وهو ولا ولد ابن دون ولد البنت فإنه لا يعثر، فهو المراد بقوله ولابن ابن معها أو بنته، أي بنت ابن. وحيث لا من إخوة الميت جمع ذو عدد، أي اثنين فأكثر، يستوي فيه الذكور والإناث، فيشمل الأخوين فصاعدا أو الأختين فصاعدا والأخ والأخت فصاعدا، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والمراد بالإخوة في الآية الكريمة اثنان فأكثر ذكرين أو بنتين أو مختلفين. اقسم هلك هالك عن أم وعم من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم ومعتق، عن أم ومعتق من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للمعتق تعصيبا. هلك هالك عن أم وابن ابن ابن عم من ثلاثة، للأم الثلث ولابن العم النازل الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنت ابن وعم المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد لوجود البنت بنت ابن، ولبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخ لأم وابن عم المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد ولابن العم الباقي تعصيبا، لأنه ما وجد مع اثنان يحجبانها. المسألة في أخ لأم كيف نقول من ثلاثة؟ ما يصير من ثلاثة، أخ لأم له السدس، المسألة فيها سدس وثلث، إذن المسألة من ستة، أم وأخ لأم وابن عم من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد والباقي يأخذه ابن العم تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأخ شقيق فقط، أم وأخ شقيق المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأخ الشقيق الباقي. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب المسألة من ستة، للأم السدس لوجود الأخوين أحدهم وارث والآخر غير وارث، والباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. والأخ لأب ساعد الأخ الشقيق والأخ الشقيق حرم الأخ لأب، يعني الأخ الشقيق انتفع بأخيه لأب ولم يعطه شيئا، والأم حرمت من الثلث إلى السدس لوجود الأخ لأب مع أخيه الشقيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.